رسول الله أنت الذي لما ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخطبت دين الكفر يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك إخوان الله. الله حقيقة والحق يقال لا أريد أن أزكي عليكم أستاذي فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حسان ولكن أنقل إليه باسمكم جميعا وأمسك بسمان أسئلتكم إليه فلقد جئتم ومجيئكم الآن على رؤوسنا جميعا فأنتم الآن على رفض والسعة ولكن اليوم أذكركم اليوم بأننا في هذه الليلة المباركة التي أسري فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم أنا في نظري فاعتبر احتفال ميت حجون والقرى المجاورة والآن أصحبكم في ساحة الرحمن والقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حقاق حياك الله وبياك أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد Sure.

What? وجعلنا جنة العين السكين فإذا جاء وعد الآخرة وجعلنا جهنم

بل الزاد فإن Yeah. لله. Oh, الله وما كان وسأل جاك يا مؤمن فأولئك كاتب مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى الله كيف تقبل لا تقل لهما نبي وقضى ربك يعني كيف كنا مقصرين في الشيء ديات لعل ربنا يوفقنا وقضى وقضى ربك سبحان الله وقضى ربك ألا تعبدوا Oh, yeah.